أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. انتهى. ولما كان الغلام من أمة عيسى عليه السلام كانت كرامته من جنس معجزة نبيه، حيث كانت المعجزة وأبرئ الأكمى والأبرص ووحي الموتى بإذن الله، هكذا كان لعيسى عليه السلام. وكانت كرامة الغلام أنه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وقد كان من آخر كرامات الله للغلام أن حفظ جسمه فلا يبلى ولا تأكله الأرض، كما جاء في آخر رواية الترمذي لهذه القصة. قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران، يعني دارا خربة أيلة للسقوط. قال: حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته، فوجد عبد الله ابن التامر، وهو هذا الاسم الذي ذكر أنه لهذا الغلام. قال: فوجد عبد الله ابن التامر تحت دفن فيها قاعدا واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها انبعث دما، وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب في ربي الله، فكتب فيه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر بأمره، فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا. الخامس عشر: في القصة فائدة وكنز جليل في تعلم الثبات على دين الله. الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي لكل مسلم صادق، وبخاصة أنه نعمة يهبها الله جل وعلا لمن أحبهم، كما جاء التنويه به في القرآن الكريم في أكثر من موضع. وإن وضع المجتمعات الحالية التي يعيش فيها المسلمون وأنواع الفتن والمغريات التي بنارها يكتوون وأصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريبا، فنال المتمسكين به مثلا عجيبا. القابض نال المتمسكون به مثلا عجيبا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولا شك عند كل ذي لب أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف، والجهد المطلوب لتحقيقه أكبر لكثرة المفسدات في هذا الزمان وندرة الإخوان وضعف المعين وقلة الناصر، ولكثرة حوادث وأسباب الفتنة في الدين. ويكون التمسك أعظم ما يكون والثبات أعظم ما يكون بالتمسك بالقرآن والسنة والإقبال على الله جل شأنه. فالثبات على دين الله وعلى طاعته والاستقامة على شرعه أمنية عباد الله الراسخين في العلم، كما حكى الله عنهم أنهم يدعون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، ولفوائد القصة بقية نرجئها للحلقة التالية بعون الله تعالى وتوفيقه. أسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا وأن يرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.